بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الإصلاح بين الناس، حيث أورد رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا الباب وأورد بعض الأحاديث، ووصلنا في هذا الباب إلى الحديث الثالث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. هذا حديث عظيم في باب الإصلاح بين الناس. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت خصومة عند بابه عالية، وأصوات الخصمين مرتفعة، وكان أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، أي يطلب منه أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يطلب منه الرفق، يقول: ارفق بي وهون علي وخفف علي، لا احتمل ذلك، ونحو ذلك من الكلام. يستوضع، يطلب منه ان يضع عليه بعض الدين، ويسترفق يعني يطلب منه ان يترفق به. وكان الاخر يقول: والله لا افعل، يحلف بالله الا يفعل ذلك. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا بينهما عليه الصلاة والسلام، فقال: أين المتألي على الله؟ ومعنى المتألي الحالف، لا يفعل المعروف، يعني أين هذا الذي يحلف أن لا يفعل المعروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. وأدرك أيضا ما حصل منه، فقال: فله أي ذلك أحب؟ يعني أنه تنازل وقبل وترك الأمر للآخر ماذا يريد وأي شيء يحب، قال: فله أي ذلك أحب. وهذا فيه ثمرة الإصلاح بين الناس، كيف أنه يعالج الخصومة التي تكون ويقرب وجهات النظر، وأيضا من كان أحد الخصمين متجددا قاسيا يهون ويتلطف معه حتى تهدأ الأمور وتتحقق المصالح. فالشاهد أن الحديث فيه فائدة في عظم أثر وبركة الإصلاح بين الناس، وأن المصلح بين الناس يتحقق على إصلاحه بينهم الخير العميم والفضل الكبير. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في باب الصلح بين الناس، وأن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام السعي في هذا الباب والعمل على الإصلاح بين المتخاصمين. ولما بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، أي خصومة وخلاف، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في أناس معه، وهذا فيه الذهاب إلى المتخاصمين في أماكنهم، في بيوتهم، في موضع اجتماعهم، عملا على الصلح بينهم وتقريب وجهات النظر، إطفاء جمرة الشر المتقدة بينهم. ومن اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر هؤلاء والصلح بينهم، حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخر وأمسكوه ليضيفوه ويكرموه عليه الصلاة والسلام، فحانت الصلاة، أي إقامة الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، أي أخر وأمسك عند بني عمرو بن عوف، فهل لك أن تؤم الناس، أن تتولى الإمامة؟ قال: نعم إن شئت. ونلاحظ هنا أن بلالا لم يطلب هذا الأمر إلا من أبي بكر، وهذا يدل على المكانة العظيمة المستقرة في نفوس الصحابة رضي الله عنهم لهذا الصحابي الجليل الذي هو خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق ولا خلاف في ذلك، وإدراكهم لمكانته. الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفضلون بين الصحابة، فلا يقدمون على أبي بكر أي أحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي عن الصحابة أجمعين. ولأجل هذه المكانة والمنزلة التي عليها أبو بكر رضي الله عنه، لم يعرض بلال هذا الأمر على أحد غيره. قال: هل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وكبر الناس ودخل في الصلاة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، أي أخذ عليه الصلاة والسلام مكانه في الصف، فأخذ الناس في التصفيق. أرادوا بهذا التصفيق أن ينبهوا أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، وعندما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مكانك؟ فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقراء وراءه حتى قام في الصف. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. هنا نبه عليه الصلاة والسلام تنبيها عظيما لمن كان في الصلاة ونابه شيء في صلاته وراد أن ينبه أو نحو ذلك، أن يستعمل في هذا الموضع التسبيح، بأن يقول سبحان الله، بأن يقول سبحان الله. وقال في أثناء ذلك عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء، وإنما أسلوب من أساليب الحصر في لغة العرب، وهذا يعني أن الرجال ليس لهم أن يصفقوا لا داخل الصلاة ولا خارجها، وأنه لا يليق بهم التصفيق، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: إنما التصفيق للنساء. هذا كلامه صلوات الله وسلامه عليه. ثم وجه الخطاب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه الجم الرفيع العالي صلوات الله وسلامه عليه، وفيه حسن معاملته لأصحابه ولطف خطابه معهم وحسن توجيهه وتنبيهه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا فيها الشاهد للترجمة أهمية العناية بالصلح وحل الخصومات التي تقع بين الناس، وأن أهل العلم والفضل والمكانة ينبغي أن ينتدبوا لذلك، لأن كما أن في المجتمعات من يسعى بالنميمة ويعمل في إثارة الفرقة وإيجاد الخصومة ونشر العداوات، فينبغي أن يكون في المجتمع أيضا أهل فضل يعملون على الصلح ورأب الصدع وجمع الكلمة وإزالة الشحناء والشقاق الذي يثور بين الناس، فإن هذا من أعظم الأعمال وأجزلها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. والله يقول كما قدم ذلكم في صدر هذه الترجمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وهذه الدعوة لها تعلق بموضوعنا، وهي دعوة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، وفيها أن صلاح الأحوال الدينية والدنيوية والأخروية كله بيد الله. ومن خلال ذلك أنبه إلى حاجة المصلحين إلى كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يسعى بجهده ورأيه وتقريبه بين المختلفين، أيضا يدعو الله أن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يذهب عنهم ما في النفوس من سخائم أو أحقاد أو نحو ذلك، يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن صلاح الأحوال بيد الله والتوفيق بيده وحده لا شريك له. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير.